لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أبدأ معكم اليوم برضو كده من ضمن فقرات الدرس يوم الخميس، هنبتدي ندخل في شرح صحيح البخاري، ولو هناخد كده ما تيسر في كل يوم بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هنبدأ في بداية الباب الأول في صحيح البخاري، وهو كتاب بدء الوحي. طبعا أنا عايز أقول لكم الأخت اللي كانت نفسها في الكتاب، يعني انتبهي معي يا حبيبتي عشان كان نفسك في حديث النبي صلى الله عليه. هنبتدي كتاب أول باب يا بناتي، كتاب بدء الوحي. قال البخاري رحمة الله عليه: باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل ذكر ربي سبحانه وذكر ربي في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة النساء. أول حديث مر علينا في هذا الصحيح يقول حدثنا الحميدي، عشان احنا كل حديث هنحفظه، يعني مش هناخد الحديث واحد، هو نفس الحديث انتوا حفظتوها، بعضكم حفظها وانا اختبرتكم فيها، بس للجداد يحفظوه عشان تبقى الله كده وانت حافظه حديث النبي او بعض حديث النبي او حتى تاخدي النيه ان شاء الله باذن الله. اول حديث مر علينا حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول الحديث أعرف. سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث هكذا. طيب في الحديث عربشان الروايات، في الروايات قال لك هنا يقول الشيخ الشارح لهذا الحديث رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عثيمين، قال البخاري رحمة الله عليه في باب كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما ابتدأ بكيف كان بدء الوحي لم يبتدئ ببدء الوحي، بحديث عن بدء الوحي، لكن ابتدأ بإيه؟ بحديث عن إيه؟ لأمر شديد جدا أهمية النية. يقول هو بيقول أراد رحمة الله عليه بهذه الترجمة أن يبين كيف كان بدء الوحي، وسيأتي إن شاء الله أنه كان أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤية الصالحة، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقوله رحمة يعني قال له كده قول الله عز وجل لما بيفسر إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فوحي الله عز وجل يقول ذلك الشارح رحمة الله عليه، فوحي الله عز وجل إلى رسله على حد سواء، والواسطة بينهم وبين الله عز وجل هو واسطة واحدة جبريل عليه السلام، فهو الملك الموكل بالوحي ينزل به على الرسل، ينزل بالوحي على مين؟ على الرسل. وفي قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يقول دليل على أن نوحا هو أول رسول أرسله ربي عز وجل. وعليه يقول الشارح رحمة الله عليه: فإن آدم نبي وليس برسول. هكذا يقول الشارح رحمة الله عليه. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بدأ به البخاري رحمه الله وإن لم يكن ذلك الحديث تعلق بالوحي من أجل أن يبين، خلي بالكم أن العمل يجب أن يكون مخلصا لله. يبقى أول حاجة في حياتك خلي بالك الإخلاص، وأن يريد الإنسان بعمله وجه الله، وأن يريد الإنسان بعمله الدار الآخرة. ولذا فقد كان هذا الحديث العظيم لا بد من ذكره في أبواب العلم كلها. يعني أول حديث يذكر في أبواب العلم حديث إيه؟ علشان ده يصح نوايانا، وعشان ده يخلي الإنسان دايما نيته إيه خالصة في كل عمل، في كل عمل تقوم به. أما قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الشارح أما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه لا عمل إلا بنية، ما فيش عمل تعمليه إلا لكلك نية. أنا دلوقتي مثلا رايحة زيارة مريض، نيتك إيه؟ أجرك على الله. أنا قائمة كزوجة مثلا أيما في حق بيتي وزوجي، تعمليها ابتغاء من؟ نيتك إيه؟ لا عمل إلا بنية، يعني كل عمل بتعمليه في حياتك، رايحة تصدق بنية، رايحة أقعد أدي محاضرة بنية أن تكون لله، قاعدة أعلم القرآن بنية. ولذلك اللي بتقعد تعلم القرآن كده هي كسلانة، نيتها فاسدة، لأنها ما خرجتش النية لله. لو كانت النية لله لازم تستحضر النية أن الأمر ده لله، وأنها تجتهد فيه، وأنها تكون على طاعة لله سبحانه وتعالى، وأنها تكون على أكمل شيء وهي قاعدة تعلم، وأنها تجتهد في تعلمها في ذلك الأمر، وأن تكون نيتها ابتغاء مرضات ربي سبحانه وتعالى، وأنها طلب الأمر ده لمن؟ وفي كل قسب على كل عمل في حياتك في ذلك الأمر. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، أي إنه لا عمل إلا بنية. فكل إنسان عاقل له عقل يعمل عملا لابد أن ينويه. يعني أنا لقيتي كده فقيرة هنوي، يعني تقولي صعبت عليا بديتها، لا انوي بنية. زي ما قلت لكم كده في أحد سبحان الله السلام قاعد يأكل ودخل عليه أخ له، فقال له يعني ما بتعزمش على الملخص الأمر، بيقول له يعني ما بتقوليش كل معايا، قال له لم تستحضرني كانت النية. وبعدين بعد شوية قال له إيه تفضل كل معي، قال له الآن، قال له أيوة نعم الآن استحضرت النية إنها لله عز وجل. إذن يقول الكاتب الشارح رحمة الله عليه كل إنسان عاقل يعمل عمل لابد أن ينويه. ليه؟ لأنه هيضيع عليه أعمال كتير جدا، حياتك هتضيع عليك أعمال كتير جدا جدا. يعني تخيلي جارتك مثلا خبطي عليها الباب، استحضري النية، يا رب بعمل ده الأمر سبحان الله، أنت أمرتنا بالجار حتى كذا، انوي النية. أنت قعدتي مثلا تعملي أي عمل، خرجتي رحتي مكان مثلا عشان مثلا تشوفي هنا الناس بيقولوا هناك في مثلا إنسان غلبان أو فقر، استحضري النية، جدديها جدديها، مش عشان تقولي أنا بسلي وقتي، لا دي مش نية، تسليت وقتك ليس بنية، جدير النية لله عشان يكون إخلاص عملك لله عز وجل. ولذلك يقول لابد أن يكون أن ينوي، ولا يمكن لعاقل أن يعمل عملا بلا نية أبدا. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. يعني كل حاجة من غير نية، لكن أنت ما لا يطاق، لأنك أنت بتعملي كل الأعمال بيهون عليك جدا جدا. يعني ما أقول لك مثلا على سبيل المثال في حاجة بتكون صعبة جدا على الإنسان، انت مثلا رحمك قطعينك، انا هقول لك كمثل الرحم قطعك، حد من رحم قطعك، انت بيهون عليك جدا جدا العمل النية. انت لما بتروح تتصل بيه ايوه السلام عليكم، ايه اللي بيهون عليك العمل؟ انك بتعملها الوجه لله، ماليش دعوه بيه هو قطعني ولا غير قطعني، انا بعملها لله. بيسر لك الامر، النيه بتيسر لك الامر بشكل شديد، بتهون عليك الطريق. تيجي تبص تلاقيكي نازله مثلا تعلمي من بدري، قاعده تعبانه ومستحمله او متحمله، ليه؟ بيهون عليكي ايه لما يلوح فجر الاجر نيتك الصالحه. نفتقد اليها يا بنات، عشان كده بيقول لا يمكن لعقل ان يعمل عملا كما يكون الشارع بلا نيه ابدا. ثم ان ما نواه الانسان فهو له، فإن نوى شيئا نافعا فهو له، وإن نوى شيئا ضارا فهو له. أنا هعمل مقلب عشان أوقع فيولانا فيه، أنت نويتي إيه بقى؟ نويتي إيه، سوء ولا خير؟ ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالهجرة، بأنه قال إيه الرجل ده إن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فقد نال ما أراد، أجر الله عز وجل، زي اللي خرج من بيته مهاجر وكانت نيته الرسول فمات في الطريق، فكتب أنه إيه إن مسلم، كان خارج رايح للنبي عشان إيه يدخل الإسلام. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سييسر له الأمر حتى يصل إلى مراده، فإن لم يصل فقد قال الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا الرجل الذي هاجر وخرج من بيته محمولا ومات في الطريق، لكن هو خرج هو إيه قبض هو إيه مسلم، لأن نيته كانت روح إيه نيته كانت التوبة، نيته الله ورسوله، كان مهاجر الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، خلاص أصبح مسلم لأن كانت نيته أنه إيه وأما الآخر فقد هاجر أيضا، لكن كانت هجرته لإيه؟ للدنيا يصيبها، للتجارة، أو امرأة يتزوجها، فهو قد هاجر من أجل شهوة البطن أو شهوة الفرج، هكذا يقول الكاتب. وأما قول الكاتب فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها تحقيرا لشأنهما بالنسبة لأجل الآخرة، وأنهما أحقر من أن يعادى بلفظهما، عشان كده ما قالش إيه زي الأولى كده الإيه ما كررهمش تحقيرا لشأنهما يعني. وقد قال بعض العلماء إن الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى معناهما واحدا، وهو أن عملك بنيتك، فإن نويت شيء حصل حسب ما تنوي، ولكن ما ذكره أولى، ما ذكره إن أنت لما تكوني رايحة على أمر الآخرة نيتك كده أجرك عليه على الله عز وجل، لكن لما بيكون نيتك زي بالضبط الراجل اللي هو هاجر للدنيا ولدنيا صبا أو تجارة أو امرأة ينكحها خلاص. فعشان كده قيل في تحقير شأنهما يعني فهو هجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا يعني في الباء ده خلص كده الباب الأول، شايفين الأمر ميسر إزاي، جميل جدا سبحان الله. يعني قول الحديث هذا الحديث مناسي، حديث ميسر سهل حفظه، نستخلص منه حاجة مهمة جدا. نعم بالقلب، هنا الأمر يحتاج إلى منك أن أنت إيه دايما تجددي نيتك، ودايما تشوفي نيتك في الأمر ده إيه، ودايما تشوفي أعمالك نيتك فيها إيه. نعم جائز ان هي مثلا لما بتقول انا لما استيقظ من صباحي مثلا وابتدي بقى عشان ربنا سبحانه وتقول لي يا رب اللهم اني احتسب كل هذا اليوم ابتغاء مرضاتك، واحتسب كل عمل ان بعمله ابتغاء مرضاتك وتقربا اليك يا ربي، وتجدد النيه دائما، فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يتقبل هذه النوايا الصالحه. هذا الباب الاول في البخاري في صحيح البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانه وتعالى.